لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. نواصل المشاهد من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ومشهد اليوم عنوانه فضل الصدق في الدعوة إلى الله عز وجل. فضل الصدق في الدعوة إلى الله عز وجل. من خلال هذا المشهد الذي سنذكره على مسامعكم يظهر لنا هذا الدرس العظيم الذي في هذا العنوان. فإن الدعوة الصادقة أثرها أعظم من كل الوسائل المادية التي ربما ينتهجها بعض الناس الخالية من الصدق. فالصدق في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ربما بصوت واحد، ربما بداع واحد، يفتح الله عز وجل به القلوب والبلاد والعباد، سبحان الله العظيم. وهذه إشارة إلى المشهد الذي نريد الكلام عليه. وقبل أن أذكره أسأل سؤالا ليظهر لك المراد: كيف فتحت المدينة؟ كيف دخل الإسلام يثرب؟ الجواب دخل الإسلام يثرب بدعوة رجل واحد قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. كانت يثرب تقريبا كلها كانت قد فتحت بالإسلام قبل حضور النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لصدق هذا الداعي وإخلاصه. ولنقرأ المشهد، والحقيقة المشهد يحتاج تعليقات كثيرة جدا، لكن لضيق الوقت سنكتفي بالقراءة مع الإشارة اليسيرة. فإنه بعد أن تمت البيعة وانتهى الموسم بعث النبي صلى الله عليه وسلم مع المبايعين أول سفير في يثرب، بيعة العقبة الأولى ثم الثانية. النبي صلى الله عليه وسلم أرسل معهم هذا السفير يعلمهم شرائع الإسلام ويفقههم في دينهم، وليقوم بنشر الإسلام بين الذين لم يزالوا على الشرك. أرسل معهم هذا الشاب الذي هو من شباب مكة المترفين قبل الإسلام، وهو مصعب ابن عمير العبدري رضي الله عنه. نزل مصعب بن عمير على أسعد بن زرارة أحد الأنصار، وأخذ يبثان الإسلام في أهل يثرب بجد وحماس. وكان مصعب رضي الله عنه يعرف بالمقرئ. ولاحظ الإشارة الجميلة دي في كلام محمد بن إسحاق صاحب السيرة: وكان مصعب يعرف بالمقرئ. يعني إيه يعرف بالمقرئ؟ يعني قارئ قرآن كتير، معروف انه بيقرأ قرآن كتير. ودي إشارة أخرى كيف فتحت المدينة، فتحت به القرآن. كان مصعب يقرأ قرآن، يجلس مع الرجل فيسمعه القرآن، سبحان الله العظيم. على رأي شيخنا الشيخ ياسر ربنا يحفظه كان يذكر القصة دي مرة، فقال: أكيد إحنا بنقرأ القرآن بطريقة مختلفة عن مصعب. إذا كان مصعب يقرأ القرآن الناس تعمل إيه؟ تدخل في الإسلام. إحنا بنقرأ القرآن كتير جدا وللأسف نسأل الله العفو والعافية. فكان يعرف بالمقرئ، ومن أروع ما يروى من نجاحه في الدعوة أن أسعد بن زرارة خرج به يوما يريد دار بني عبد الأشهل ودار بني ظفر، فدخل في حائط من حوائط بني ظفر وجلس على بئر يقال لها بئر مرق، واجتمع إليهما رجال من المسلمين. شوف الداعي المخلص هو اللي بيروح للناس وعمال يلف بدعوته، مش زينا احنا يطلع من المسجد خلاص الدعوة ايه، ينفصل عن الدعوة خلاص، هو في المسجد كويس ويقعد يقول للناس ويكلمهم ونحن يطلع من المسجد خلاص. في الحقيقة هذا انفصام في يعني الشخصية. وجلس على بئر يقال لها بئر مرق، واجتمع إليهما رجال من المسلمين، وسعد بن معاذ وأسيد بن حضير سيدا قومهما من بني عبد الأشهر يومئذ على الشرك. كلكم عارفين القصة، لكن حاول كده ترسم لها مشاهد كده. الداعي ده الشاب الجميل ده مصعب، وماشي معاه واحد من أهل يثرب اللي قابلوا النبي صلى الله عليه وسلم في البيعة، أسعد بن زرارة. شوفوا الأسامي العظيمة دي، أسعد بن زرارة، ممكن تلاقي في كتير من المسلمين ما يعرفش واحد اسمه أسعد بن زرارة، خلاص محمد ما يعرفش واحد اسمه أسعد بن زرارة، لكن ممكن تلاقيه عارف لعيب كورة وحافظ حياته كلها. أسعد بن زرارة شاب أيضا يمشي بجوار مصعب، عارف المناطق اللي فين، اللي في يثرب عارفها. ويعجبني الإخوة بتوع التبليغ بيعملوا نفس الحكاية دي كده، يجي يخش منطقة يقوم ينقوا واحد ساكن في المنطقة، ايه هو اللي يعمل ايه، يبقى هو المرشد الدليل يعني، يقول لهم خشوا هنا ده الشارع ده ينفع نقول فيه كده والشارع ده نعمل فيه كده. فأسعد بن زرارة حاول كده تتصور انت المشهد والمدينة بتاعت زمان كده، النخل والشوارع كده والحاجات دي، ياخد مصعب ويخشوا بيه حتة ويبتدوا ينادوا على الناس ويقعدوا الناس ويعرضوا عليهم الإسلام فيسلم من يجلس إليه. المشهد بقى كملته، أسيد بن حضير وسعد بن معاذ سيدا الأنصار وسيدا الخزرج على سيدا الأوس على الخصوص، سمعوا بالحكاية دي إزاي إن ده يخش كده في وسط القبائل بتاعتنا والحي بتاعنا وعمال يدعو الناس لدين غير ديننا. قال وأسعد وأسيد بن حضير سيدا وسعد بن معاذ سيدا قومهما من بني عبد الأشهل يومئذ على الشرك. فلما سمع بذلك قال سعد لأسيد اذهب إلى هذين اللذين قد آتيا ليسفها ضعفاءنا فازجرهما. جماعة اللي بيضحكوا على الناس دول اغسلوا عقولهم، روح اكرشهم من هنا وانهاهما عن ان ياتيا دارينا، فان اسعد بن زراره ابن خالتي ولولا ذلك لكفيتك هذا. سعد بن معاذ بيقول سيد بن حضير بيقول له روح اكرشهم واطردهم من هنا، انا لولا بس ان اللي ماشي معايا ده ابن خالتي، انتوا عارفين العرب، العرب مش احنا بقى عرب دلوقتي بالاسم بس، العرب عندهم معاني عظيمة جدا، لذلك كان منهم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له ده ابن خالتي ماشي معاه، أنا ما أقدرش إن أنا أروح أسيء إليه ومعاه من ابن خالتي ماشي معاه. قال فإن أسعد بن زرارة ابن خالتي ولولا ذلك لكفيتك هذا. فأخذ أسيد حربته وأقبل إليهما، واخذ الحربة، أنتوا واخدين بال حضراتكم الحربة دي شكلها إيه؟ الحربة دي حاجة طولها كده مترين ولا حاجة، عبارة عن رمح بس طوله ايه مترين كده ولا حاجة. الحربة دي بتاعت الايه يعني الضربة الواحدة على طول قاتلة. قال فأخذ أسيد حربته وأقبل إليهما، فلما رآه أسعد قال لمصعب هذا سيد قومه قد جاءك فاصدق الله فيه. ده فارق كبير جدا. أسعد بن زرارة قاعد جنب مصعب قال له اللي جاي بعيد ده سيد قومه أصدق الله فيه. ده شاهد للعنوان بتاعنا كمان، أصدق الله فيه، دعوة صادقة. قال مصعب إن يجلس أكلمه. وجاء أسيد فوقف عليهما متشتما. حاول كده تتصور المشهد، أسيد ماسك الحربة واقف عليهم وهم قاعدين مع شوية كده بيدعوهم إلى الله متشتما، يعني عمال يعمل إيه؟ شتمهم بقى. حاول تتصور كده الشتايم بقى اللي نازلة والحربة في إيده. قال ما جاء بكما إلينا تسفهان ضعفاءنا؟ اعتزلانا إن كانت لكما بأنفسكما حاجة. يعني اللي عايز إيه؟ عايز يعيش منكم ياخد بعضه ويمشي. فقال له مصعب أو تجلس فتسمع؟ أو تجلس فتسمع؟ شوف الحاجة رائعة جدا، نموذج عالي جدا في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. أو تجلس فتسمع؟ فإن رضيت أمرا قبلته، وإن كرهته كف عنك ما تقرأ. طب اسمع، لو الكلام ما عجبكش هنعمل ايه؟ هنمشي. لو الكلام عجبك قول بقى رأيك. فقال أنصفت، ثم ركز حربته وجلس. وراحز كلمة ركز حربته دي، ما حطهاش على الأرض، لا ده موقفها برضه، يعني عشان الكلام لو ما عجبوش على طول. قال فكلمه مصعب بالإسلام وتلا عليه القرآن. بس هم كلمتين كده بين له بيهم التوحيد وأرى بعض الآيات القرآنية. قال فوالله لعرفنا في وجه الإسلام قبل أن يتكلم في إشراقه وتهلله. ثم قال ما أحسن هذا وأجمله، كيف تصنعون إذا أردتم أن تدخلوا في هذا الدين؟ قال له تغتسل وتطهر ثوبك، ثم تشهد شهادة الحق، ثم تصلي ركعتين. فقام واغتسل وطهر ثوبه وتشهد وصلى ركعتين. ثم قال إن ورائي رجلا، شايفين الصحابة ماشي الحمد لله وحط البطاقة بقى في جيبه مسلم والحمد لله وخلاص انطلق. لا، ده قضية الدين دي قضية عندهم ايه؟ خلاص قضية حياة عندهم. اسلم خلاص، مش يشيل الهم بقى بتاع الاسلام. قال ان ورائي، قال ان ورائي رجلا ان تبعكما لم يتخلف عنه احد من قومه، وسأرشده إليكم الآن. أنا في واحد آخر غيري ده سيد القوم، لو أنتوا نجحتوا أن تدخلوه في الإسلام كل قومه هيدخلوا في الإسلام. وسأرشده إليكم الآن، سعد بن معاذ. ثم أخذ حربته وانصرف إلى سعد في قومه وهم جلوس في ناديهم. فقال سعد أحلف بالله لقد جاءكم بغير الوجه الذي ذهب به من عندكم. الراجل ده وشه نور، بس هو طبعا شايف ان ده مش ايه، مش نور، هو شايف ان وشه اتغير. الجماعه دول ضحكوا عليه ولا حاجه بين عليهم. نعم. قال فلما وقف اسيد على النادي قال له سعد ما فعلت؟ فقال كلمت الرجلين فوالله ما رايت بهما بأسا، وقد نهيتهما فقال نفعل ما أحببت. وقد حدثت أن بني حارثة خرجوا إلى أسعد بن زرارة ليقتلوه. دي بقى حتة من عنده دي. قال له بس أنا سمعت إن اسمهم إيه، بني حارثة خرجوا إلى أسعد بن زرارة ليقتلوه. قالوا ده هو ده السبب وإحنا رايحين نقتله. ما تتصور ما سعد يعمل؟ قال وذلك أنهم قد عرفوا أنه ابن خالتك ليخفروك. في بينه وبينهم بينه وبين بني حارثة ده سعد في يعني حزازية شوي، ليخفروك يعني عشان يصغروك يعني. قال: فقام سعد مغضبا للذي ذكر له فأخذ حربته وخرج إليهما، فلما رآهما مطمئنين، ما فيش حد حواليهم لم يخوفهم ولا حاجة، عرف أن أسيدا إنما أراد منه أن يسمع منهما، فوقف عليهما متشتما ثم قال لأسعد بن زرارة: والله يا أبا أمامة، لولا ما بيني وبينك من القرابة ما رمت هذا مني. يعني لولا بس القرابة بيني وبينك ما كنتش خليتك قعدت القعدة اللي انت عايزها يعني دي. تغشانا في دارنا بما نكره. وقد قال أسعد، وقد كان أسعد قال لمصعب: جاءك والله سيد من وراء قومه، إن يتبعك لم يتخلف عنك منهم أحد. فقال مصعب لسعد بن معاذ: أو تقعد فتسمع؟ فإن رضيت أمرا قبلته، وإن كرهته عزلنا عنك ما تكره. قال: قد أنصفت. ثم ركز حربته فجلس، فعرض عليه الإسلام وقرأ عليه القرآن. قال: فعرفنا والله في وجهه الإسلام قبل أن يتكلم، في إشراقه وتهلله. ثم قال: كيف تصنعون إذا أسلمتم؟ قال: تغتسل وتطهر ثوبك، ثم تشهد شهادة الحق، ثم تصلي ركعتين. ففعل ذلك، ثم أخذ حربته فأقبل إلى نادي قومه، فلما رأوه قالوا: نحلف بالله لقد رجع بغير الوجه الذي ذهب به. فلما وقف عليهم قال: يا بني عبد الأشهد، كيف تعلمون أمري فيكم؟ قالوا: سيدنا وأفضلنا رأيا وأيمننا نقيبا. قال: فإن كلام رجالكم ونسائكم علي حرام حتى تؤمنوا بالله ورسوله، فما أمسى فيهم رجل ولا امرأة إلا مسلمة ومسلم. في ليلة واحدة قبيلة كاملة كلها أسلمت، وهذا بعد فضل الله عز وجل بصدق هذا الداعية. فالدعوة الصادقة أثرها في الناس لا بد أن يثمر. لأن أقول هذا لماذا؟ لأنه قد يقول قائل: ألم تكن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في مكة 13 سنة صادقة؟ والجواب: حاشا صلى الله عليه وسلم، إنه أصدق الدعاة إلى الله. وإلا يجرنا إلى سؤال آخر: ألم تكن دعوة نبي الله نوح 1000 سنة إلا 50 عاما دعوة صادقة؟ الجواب: حاشا، إنه أصدق الناس. ولذلك قلنا أن الدعوة الصادقة في الغالب ستأتي وسيؤتى يعني لها ثمر وستظهر ثمرتها. فربما تأتي الدعوة الصادقة ولا يؤمن بها أحد، أي نعم، لكن الدعوة الصادقة أثرها بإذن الله غالب في الناس. ولذلك إذا صدقنا الله عز وجل في دعوتنا، في عملنا، في أعمالنا، وجدنا ثمار ذلك في قلوبنا وفي الناس من حولنا. ولذلك لما سمع محمد بن واسع رحمه الله تعالى خطيبا يخطب في الناس يوما، وجعل يخطب ويكلمهم عن النار ونحو ذلك، وجعل يبكي، ثم نظر في الناس وقال: ما لكم لا تبكون؟ كل ما أتلوه عليكم هذا ولا تبكون؟ فقال له محمد بن واسع: إنما أوتي هؤلاء من قبلك أنت، إنما أوتي هؤلاء من قبلك أنت، فما خرج من القلب وصل إلى القلب. ولذلك الدعوة الصادقة أثرها يظهر في الناس، بل والله حتى على الكفار تترك أثرا. لما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في سورة النجم كلها، وكانت الفرصة أنهم سمعوا السورة كلها. ما الذي حدث؟ سجدوا لأجل جلال القرآن. ولذلك فنقول إن الدعوة الصادقة من أعظم الأسباب لنجاح الدعوة الإسلامية عموما. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الصدق في القول والعمل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.